بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي بفضل الله عز وجل ومنه مع درس جديد في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا إلى كلامه عن الإيمان، وذلك عند قوله عليه رحمة الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. وقلنا إنه عليه رحمة الله أعاد الكلام عن الإيمان بعد أن بدأ بالكلام عنه في أول هذه المقدمة، لكن دون تفصيل، وهنا فصل شيئا ما وذكر بعد بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. وذكرنا وشرحنا قوله بأن الإيمان قول وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه لا يجزئ واحد من تلك الأمور عن الآخر، بل يجب الإتيان بها ثلاثتها جميعا. وذكرنا إجماع العلماء على ذلك، ومن ذلك قول الشافعي عليه رحمة الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وذكرنا نقل ابن عبد البر رحمه الله للإجماع، وغير ذلك من المسائل. ذكرنا أيضا الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. واليوم بإذن الله نكمل في شرح بقية كلام المصنف عن الإيمان. قال عليه رحمة الله بعد أن قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، كما يعتقدون بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يعتقدون أيضا بأنه يزيد وينقص، فزيادته تكون بزيادة الأعمال الصالحة وبزيادة الطاعات، ونقصه يكون بنقصها وبالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا في نصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب يقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: فزادهم إيمانا. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبتلاوة كلام الله عز وجل وبسماعه بين أن ذلك يزيدهم إيمانا. وقال الباري سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عز وجل أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وزيادة الهداية والهدى هي زيادة إيمان. وقال سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية زيادة دليل على زيادة الإيمان بالعمل الصالح. أين ذلك؟ حاولوا أن تجدوا وجه الدلالة قبل أن أجيب عنه وأن أبينه. الشاهد في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فبين الله عز وجل أنهم لا يستوون، يعني بعضهم أزيد وأعلى إيمانا من بعض. بماذا كسبوا هذه الدرجة وهذه الزيادة؟ قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بماذا؟ بإنفاقهم في سبيل الله وبجهادهم في سبيل الله، وهي أعمال تبوأوا تلك المنزلة العالية والزائدة عن غيرهم. قال: وكلا وعد الله الحسنى، حتى من جاء بعدهم ممن لم ينفق مثل إنفاقهم ولم يقاتل مثل قتالهم، وعده الله عز وجل الحسنى، لكن جعل ذاك العمل الصالح سببا في زيادة إيمان من سبقهم وسببا في رفعة درجاتهم. ومثل هذا قوله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال الله عز وجل: لا يستوون، ثم قال بعدها: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله عز وجل على أن من جاهد في سبيل الله بنفسه وبماله لا يستوي مع القاعد من غير أولي الضرر، بل هو أفضل منه وأزيد منه إيمانا وأرفع درجة. وغيرها من الآيات، فكل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، هذا الكلام عن الزيادة فهمناه، كل ما سمعناه من الآيات فيه زادهم إيمانا زادهم هدى، أين النقص؟ وجه ذلك، وجه وجود النقص ووجه الاستدلال على النقص من هذه الآيات والنصوص، أن كل دليل على زيادة الإيمان هو دليل على النقص. كيف ذلك؟ وجه ذلك أن الزيادة لا تكون إلا بعد نقص، أي أن زيادة الإيمان تدل على أنه كان أنقص قبلها. يعني حينما يقول زادهم، يعني الإنسان كان عنده 1000 دينار ثم زيد له في المبلغ فصارت 2000، يعني هذه الزيادة ما كان قبلها يسمى الأمر، كان نقصا، 1000 تنقص عن 2000، فكل زيادة تدل على نقص قبلها، وكل دليل على الزيادة يستدل به على النقص. كما يمكن أن يستدل على نقص الإيمان بالذنوب والمعاصي أيضا بقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية أيضا يمكن استدلال بها على الزيادة وكذلك على النقص. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي أذنبوا وعصوا ربهم، أن نجعلهم كالذين آمنوا، يعني لا يمكن أن يكونوا كالذين آمنوا بل هم أنقص منهم. فهذه بعض أدلة كتاب الله عز وجل في بيان زيادة الإيمان ونقصانه. أما أدلة السنة الغراء على زيادة الإيمان ونقصانه فكثيرة أيضا، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية أخرى في المسند عند أحمد: أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله. فدل هذا الحديث على أن الإيمان متفاوت، ليس درجة واحدة، ففيه الأعلى والأدنى، وفيه الزيادة والنقص. حينما يقول أعلاها وأدناها، ما بينهما أكيد درجات أخرى. يعني طيب، الدرجة الأدنى هذه هل هي مثل الدرجة الأعلى؟ لا، هي أنقص، فدل ذلك على النقص. والدرجات التي بين الأعلى والأدنى مقارنة بالأعلى هي أنقص، ومقارنة بالأدنى هي أعلى، فمقارنة بالأنقص بالأعلى هي نقص، ومقارنة بالأدنى هي زيادة. فهذا الحديث دليل أيضا على أن الإيمان درجات، على أن الإيمان درجات، وأنه يتفاوت. ومن الأدلة أيضا يمكن أن يستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا الحديث فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المؤمن عند ارتكاب تلك الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، نسأل الله العافية. وهذا يدل على نقص للإيمان بها، أي بسبب ارتكابها. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على أنه حينما يفعل تلك الكبيرة ينقص إيمانه. وغيرها من الكبائر التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعة: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب، قبل أن أجيب أيضا أترك لكم بضع ثوان لتجدوا وجه الشاهد هنا في الحديث: أخرجوا من كان في قلبه مثقال، أو من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وجه الشاهد أن الذي ليس في قلبه إلا مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان هو أنقص إيمانا من غيره، وغيره أزيد وأرفع منه إيمانا. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني هذا الذي في قلبه أدنى درجات الإيمان، وهذا الذي دخل النار ثم أخرج منها، أو ممن يدخل النار ثم يخرج منها. فدل ذلك على أن الإيمان الذي في قلبه أدنى وأقل وأنقص من غيره ممن دخل الجنة ابتداء. وأيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. وهذا دليل صريح واضح إلى أن الإيمان فيه درجات. قال: أضعف الإيمان، يعني الذي يغير بلسانه أعلى درجة في الإيمان، والذي يغير بيده أعلى درجة بالطبع، وفق الضوابط ووفق الشروط المعروفة. فدل هذا الحديث وما سبقه من الأحاديث وما سبقه من الآيات على أن الإيمان يتفاوت، وأنه ليس درجة واحدة، وأنه يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان كما يقولون، أو يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. هذا وقد زل في باب الإيمان أقوام وظل فيه كثيرون، وهدى الله عز وجل أهل السنة بفضله ومنه وكرمه. ونذكر في هذا المقام أهم مخالفي أهل السنة وأهم أقوالهم في هذا الباب حتى نحذرها. فبعد أن أصلنا وبينا عقيدة أهل السنة في الإيمان وأنه اعتقاد وقول وعمل وأنه يتجزأ وليس شيئا واحدا وأنه يزيد وينقص، نعرف أقوال مخالفيهم حتى نحذرها، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر أو لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذلك يشهد لمثل هذا ما في صحيح مسلم أن حذيفة قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فليس ذكر هذه الأقوال وهذه الفرق وهذه المخالفات لمجرد الذكر أو لمجرد التسلية أو للتحميض، بل لمعرفة هذه الأقوال والحذر منها ومعرفة كيفية ردها، حتى إذا تفضل الله عز وجل علينا باجتنابها فإننا نعرف كيف ننصح الناس وكيف نصحح لهم أخطاءهم فيها أو شبهاتهم فيها ونحو ذلك. فالمخالفون لأهل السنة في هذا الباب منهم الخوارج والمعتزلة، فقد ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل، يعني في هذا هم وافقوا أهل السنة. حينما نقول الخوارج المعتزلة يعني أكثرهم، يعني قد يأتينا أحد يقول فلان من المعتزلة لا يقول كذلك، يعني هذا شذ على مذهب قومه ومذهب أصحابه. يعني حينما نقول دائما قول فلان أو قول فلان أو قول الفرقة الفلانية أو حتى في المذاهب قول الحنفية أو قول الحنابل أو قول الشافعية المالكية بحسب ما يعتمد في المذاهب، إما أن يكون مشهور المذهب أو صحيح المذهب ونحو ذلك، لكن لا ينفي أن يكون هناك من خالف في بعض الأحيان. يعني ذهبوا إلى أن الإيمان قول وعمل، يعني في ذلك وافقوا أهل السنة، لكنهم قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، يعني قالوا هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقالوا إنه إذا ذهب شيء منه ذهب كله، أي إذا ذهب بعضه ذهب كله. لذلك جعلوا أصحاب الكبائر مخلدين في النار، لأنهم قالوا هؤلاء أصحاب الكبائر بمجرد ذهاب شيء من الإيمان عنهم يذهب الإيمان كله، كما قلنا لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ. قلنا قالوا بأنه مخلد في النار بعد أن اختلفوا، يعني الخوارج والمعتزلة، فقال الخوارج إنه في الدنيا كافر، وقال المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا سابقا في مرات كثيرة. فهذا إذن قول الخوارج والمعتزلة بأن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد وينقص، فهذا هو قولهم. وذهب الجهمية ومن وافقهم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. قالوا الإيمان ما هو؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وأركان. هؤلاء قالوا هو المعرفة بالله فقط، يعني قالوا لتكون مؤمنا يكفي أن تكون عارفا بالله عز وجل، مقرا يعني بالله وبوجوده أو نحو ذلك، وأن الأعمال ليست من الإيمان وأن الإيمان شيء واحد. قالوا إذن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وهذا القول ظاهر الفساد والبطلان، إذ يلزم من قولهم أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال عز وجل عنه: إني أخاف الله رب العالمين. الله عز وجل يحكي لنا قول من هنا؟ يحكي لنا قول إبليس، قال: إني أخاف الله رب العالمين. وهذه من الردود المفحمة التي رد بها أهل العلم عليهم، يعني قالوا قولكم هذا أيها الجهمية يلزم منه أن إبليس مؤمن لأنه كان يخاف الله وكان يعرف الله، قال: إني أخاف الله رب العالمين. وقال أيضا في آية أخرى: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو دعا ربه وسأل ربه وسأله أن ينظره، فهو لا يعرفه فقط بل يسأله ويخافه، فيلزم على قولهم أن يكون إبليس مؤمنا، ويلزم أيضا على قولهم الفاسد أن يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف الله، قال تبارك وتعالى حكاية عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني بيّن الله عز وجل أن نفسه ومن كان معه كانت مستيقنة بالله عز وجل مؤمنة به لكنه كان يجحد ذلك والعياذ بالله. إذن فهذا قول فاسد وظاهر البطلان. فهذا قول الجهمية أن الإيمان هو فقط المعرفة بالله، والكفر قاله هو فقط الجهل بالله، يعني الجهل بالله هو فقط الكافر. وقالوا أيضا كما بينا أن الأعمال ليست من الإيمان، أخرجوا الأعمال عن الإيمان، وأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وذهب الكرامية إلى القول بأن الإيمان قول باللسان فقط، يعني عكس هؤلاء تماما، قالوا إن الإيمان قول باللسان فقط وأن العمل لا يدخل فيه. أخرجوا هؤلاء أيضا الكرامية أخرجوا العمل من الإيمان، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول باطل فاسد كسابقه. ومن لوازم هذا القول أيضا أن المنافقين مؤمنون، فقد قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، أليس كذلك؟ فعلى قول الكرامية يلزم من ذلك أن يكونوا مؤمنين، وهم قد قالوا ذلك. قال الكرامية بأن المنافقين مؤمنون ولكنهم متناقضون، بعد أن قالوا بأنهم مؤمنون قالوا إنهم مخلدون في نار جهنم، وهذا من التناقض وهذا من العجائب. يعني بعد أن قالوا إنهم مؤمنون قالوا هم مخلدون في نار جهنم، وهذا من تناقضهم، وهذا قول فاسد وباطل ظاهر البطلان أيضا. وذهب وهذه الأقوال يعني لازال هناك من يلوكها في هذا الزمان، وما زال هناك من ينتحلها. وذهب يعني المخالفون الآخرون هم مرجئة الفقهاء، ذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، لكنهم أخرجوا العمل عن الإيمان وقالوا إنه لا يزيد ولا ينقص. والمقصود بمرجئة الفقهاء من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأصحابهما، فهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. وهؤلاء قد وافقوا المرجئة متأولين فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، لكنهم وافقوا أهل السنة في كل أصول الإيمان وأبوابه الأخرى، وكذلك وافقوهم في المسائل وفي الأبواب الأخرى أيضا في غير باب الإيمان، وافقوهم في مسائل الإيمان الأخرى أيضا غير هذه النقاط أو غير هذه المسائل والتفاصيل التي خالفوا فيها. يعني وافقوهم في أن أهل الكبائر ليسوا كفارا وأنهم لا يخلدون في النار وغيرها من مسائل الإيمان أيضا وافقوا فيها، يعني ليس في أبواب الدين الأخرى فقط بل حتى في مسائل الإيمان الأخرى غير مسألة العمل وغير مسألة الزيادة والنقصان. ورأى بعض أهل العلم بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة هو خلاف لفظي ليس حقيقيا، لكنه خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، فالخلاف حقيقي. وبعض من أراد الاعتذار لهم قال بأنه خلاف لفظي لكنه في الحقيقة خلاف حقيقي، فهو خلاف في مسائل أصيلة. وهؤلاء الثلاثة يعني الأخرين نحن ذكرنا الخوارج والمعتزلة وذكرنا الجهمية وذكرنا الكرامية وذكرنا مرجئة الفقهاء، الثلاثة الأخيرين هؤلاء كلهم الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء ومن وافقهم من الفرق الأخرى يسمون جميعا مرجئة، لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان أو أخرجوه عن الإيمان. الإرجاء في اللغة هو التأخير، فسمي هؤلاء مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وأخرجوه عن الإيمان، ولكنهم ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة. فقول الجهمية هو أضل الأقوال وأفسدها، وأهونهم وأخفهم درجة هم مرجئة الفقهاء، لكنهم جميعا كما ذكرنا يسمون مرجئة لأنهم اشتركوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وهذه العقيدة عقيدة الإرجاء وهذا المذهب منتشر كثيرا في هذا الزمان، لذلك ذكرنا هذا الأمر لأنه منتشر حتى في العوام، يقولون الإيمان في القلب ويقولون العبرة بالصندوق، يريدون القلب، يقول لك العبرة في الصندوق، الصندوق نظيف، أو يقولون أنا لا أصوم ولا أصلي ولكن قلبي نظيف ولا يحمل الغل، ويقولون نحو هذه الكلمات المنتشرة عندنا في بلاد الإسلام، وهذه كلها من عقيدة المرجئة ومن الإرجاء، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن إضلاله لخلق الله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. تقدم معنا قول أبي زيد أن الإيمان قول وعمل، إذن فقوله هنا لا يكمل لا يريد به أن العمل مكمل للإيمان وأنه يجزئ من دونه، أي لا يريد بأن الإيمان يجزئ من دون العمل. نحن نفهم كلام العلماء بجمعهما بعض، قبل قليل كان يقول وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، فلا يمكن أن يريد هنا بمعنى لا يكمل بأنه كما يقولون شرط كمال، هذا لا يصح، بل السلف هذا شرط كمال وهذا شرط صحة، هذه كلمات كلها حادثة لم يكن أحد من السلف يتكلم بها. إذن فما مراد ابن أبي زيد بقوله لا يكمل هنا؟ مراده بالكمال هنا الإجزاء، أي لا يجزئ، أي لا يجزئ قول الإيمان الذي هو هنا ما يقصد بقول الإيمان قول لا إله إلا الله، فمراده بأنه لا يجزئ قول لا إله إلا الله إلا بالعمل، فمراده لا يكمل هنا لا يجزئ، لأننا لا يمكن أن نستعمل الكلمة نقول لا يكمل للشيء الذي لا يحصل أصلا، يعني تتحدث على بناء بيت تقول لا يكمل البيت إلا بالنوافذ أو بالأبواب أو نحو ذلك، مع أنك أنت لم تبني منه شيء، فقولك لا يكمل هل يعني أنه موجود بالضرورة؟ قد يكون موجودا وقد يكون لا، لكن قد يستعمل الكمال نفي الكمال في نفي الأصل، فلعل مراد المصنف هو هذا، أو أن يكون مراده بالعمل هنا غير الأركان التي لا يصح الإيمان إلا بها. حينما نقول العمل الذي لا يصح به الإيمان ما هو؟ هو الأركان، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا المقصود بالأعمال التي لا يصح الإيمان إلا بها. إذن فالمراد بالعمل هنا غير الأركان التي لا يصح الإيمان إلا بها، يعني كبقية الواجبات والفرائض مثل صلة الرحم والأمانة والصدق ونحوها، أو كالمستحبات مثل الذكر وتلاوة القرآن والصدقة ونحو ذلك، فإن الواجبات والمستحبات المذكورة هذه ومثيلاتها وما كان على شاكلتها لا يكمل الإيمان إلا بها، لكنه يجزئ صاحبه لو قصر في الإتيان بها بعد أن أتى بالأركان، يعني لو كان يصلي ويصوم ويزكي لكنه يعني كان مقصرا في صلة الرحم، وكان مقصرا يعني في تلاوة القرآن وفي الذكر، هل هذا لا يكون مؤمنا؟ لا، هو مؤمن لكن لا يكمل إيمانه. فلعل الوجه الثاني الذي يريده المصنف هو هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال عليه رحمة الله: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الأقوال والأعمال لا تقبل إلا بشرطين، هما الإخلاص وذلك في قوله بنية، والمتابعة وهو في قوله بموافقة السنة. انظروا إلى قوله مرة أخرى، لأن هذا الكلام يعني أصيل عند السلف، يعني ليس هو كلام المعاصرين، يعني كثير ما يكثر هذا الكلام عند العلماء المعاصرين أن العمل يجب ليقبل أن يكون خالصا لله صوابا، وأهل البدع والأهواء يكثرون على العلماء يقولون من أين تأتون بهذه الشروط، وهذه الشروط أصيلة موجودة في كلام السلف كما نرى، قال ولا قول ولا عمل إلا بنية، فهذا الإخلاص، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهذا هو شرط المتابعة، فمن قال لكم مثل هذا الكلام ردوا عليه بكلام ابن أبي زيد الذي بيننا وبينه تقريبا 1200 أو 1200 عام، والإخلاص الشرط الأول، الإخلاص معناه أن يريد العبد بجميع نياته وأقواله وأعماله وجه الله تبارك وتعالى، أي لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا يريد بها الدنيا. بالطبع هذه الأعمال مقصود بها الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، أي العبادات. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فبين الله عز وجل أن في الأعمال أن الإخلاص شرطا لها، نطعمكم لأجل ماذا؟ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا رياء ولا سمعة. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني يريد الدنيا يعطيه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، خذ أجرك من الدنيا. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كان عملا لا يبتغى به إلا وجه الله، أرادوا به الدنيا، أعطاهم الله الدنيا وحبطت أعمالهم بسبب فقد الإخلاص لله تبارك وتعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا هو الشرط الأول لقبول العمل، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما الشرط الثاني فهو المتابعة، ومعناه أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللشرع. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي الذي يعمل عملا غير موافق للسنة أو يبتدع من العبادات شيئا من عنده أو يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ويلزم التزامه، فإن عمله مردود كائنا من كان. وقد جمع الله عز وجل ذكر هذين الشرطين، ذكر الإخلاص والمتابعة، في أكثر من موضع. فقال تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله، هذا يريد به أنه يريد وجه الله، وذلك هو الإخلاص. قال: وهو محسن، أي محسن في عمله، ولا يكون محسنا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته. وقال عز وجل أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال وجه الإخلاص هنا: لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يريد به رياء ولا سمعة ولا وجه من وجوه أو أعراض الدنيا. أما الاتباع ففي قوله: فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. مرت معنا هذه المسألة، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم مسلمون ولكنهم فاسقون، فليسوا كفارا كما قالت الخوارج، وليسوا في منزلة بين المنزلتين كما قالت المعتزلة، وليسوا مخلدين في النار كما قال جميعا، يعني قالوا هم مخلدون في النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم، فلا يعتقدون بكفرهم إلا إذا استحلوا تلك الذنوب، يعني قال الزنا حلال وليس فيه إشكال، أو يعني ترك الواجب أو قال لا هذا ليس بفرض مما كان معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل ما حرم الله مما هو معلوم، أو أحل ما حرم الله مما هو معلوم بنيته وقلبه ونحو ذلك. فمثل هذا حينها يكفر لأجل تكذيبه لله أو لكتاب الله أو جحده بمعلوم من الدين بالضرورة، ليس لمجرد العمل أو الفعل، وإلا فمجرد الذنب أو التقصير أو ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الإيمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بقي معنا إن شاء الله، بانتظار أسئلتكم إن كانت هناك أسئلة، بقي معنا إن شاء الله درس واحد نكمل فيه ما تبقى لنا من هذا المتن، وسيكون كما قلت سابقا هذا بعد رمضان، يعني في رمضان ستكون هناك راحة لتشتغلوا بذكر الله عز وجل وبالقرآن وبطاعته، وأحث نفسي وأحثكم على الاشتغال بكتاب الله عز وجل، فمن كان مقصرا منا فيه في سائر الأيام فهذه فرصة للتدارك، ومن كان يختم الختمة فليختم الختمتين، ومن كان لا يختم فليختم، ومن كان يختم الخمسة فليختم العشرة ونحو ذلك. وحبذا لو يتدبر شيئا من كتاب الله عز وجل، يعني لعله يأخذ تفسيرا يسيرا فيأخذه من أوله وآخره، يكون تفسيرا على عدد صفحات المصحف، يعني كالتفسير المختصر لأخوة من العلماء، هو جيد يعني في عدد صفحات المصحف، فيجعل ختمة يقرأ فيها القرآن مثلا ويقرأ التفسير بما تيسر، يكون بهذا قد قرأ تفسيرا كاملا كتاب الله، على الأقل يعرف به الألفاظ أو الغريب ويفهم به أهم المعاني في الآيات، فلا يجدر بالمؤمن فضلا عن طالب علم ألا يكون عارفا بكلام الله عز وجل وبأهم ما فيه، أو يقف مثلا مع بعض الآيات، يعني في كل جزء مثلا أو في كل حزب يجعل آية أو يجعل آيتين، يقول هذا برنامجي، يعني في كل حزب سأخذ آية أو آيتين لأتدبر فيها وأنظر في التفاسير وكلام العلماء فيها فأستفيد، وهكذا يجد نفسه بفضل الله عز وجل في الختمة قد حصل 60 آية تعلم فوائدها وأحكامها وبلاغتها ونحو ذلك، أو يبحث لنفسه عن طريقة أخرى يتدبر بها كتاب الله عز وجل، ولكن يكثر من التلاوة دون إهمال التدبر، والله تعالى أعلم. لا أدري هل وصلت أسئلة أم لا، سيخبركم الأخوة في على كل حال بإذن الله بالموعد بعد رمضان، ومن كان يحتاج منكم إلى شيء فليراسلنا أو يراسل الأخوة، وبإذن الله نحن في العون ما استطعنا أو في الإجابة عن تساؤلاتكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نسأل الله عز وجل ألا نقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ جزاك ربي الجنة وجزاك بالمثل، الذين استندوا على قولي أن الإمام أبي حنيفة مرجئ وصل بهم الحد لتكفيره، نسأل الله السلامة، فكيف الرد عليهم وهل الإرجاء من البدع المكفرة؟ رجل إفادة جزاكم ربي الجنة. في هذا الزمان رأينا العجائب حقيقة، يعني كل فضل من الفرق التي وجدت سابقا وجدنا منها شيئا، يعني حتى في هذا الزمان الذي لم يعد فيه اعتزال نجد فيه أثارا لعقائدهم عند بعض الناس. وكذلك في مقابل وجود الإرجاء وجدت طائفة أخرى يعني غلت فوصلت إلى حد تكفير. هناك طائفة تكفر أبا حنيفة رضي الله عنه ويسلبون عنه الإيمان أصلا، يعني هم ذهبوا إلى الطرف الآخر وهذا باطل، فلم يسبقهم إلى ذلك أحد من أهل العلم ممن هو أعلم منهم بدين الله وأحفظ منهم لكتاب الله وأتقى منهم لله، وممن عايش أبا حنيفة وممن جاء بعده لم يقل أحد منهم شيئا من ذلك فيما أعلم، إلا من شذ، حتى لا يأتيني أحد يقول لا هذا فلان قال كذا، قلت إلا من شذ. لكن السواد الأعظم من المؤمنين يعرفون له قدره ويعرفون له إمامته ويعرفون له منزلته ويعاملونه كما يعاملون من أخطأ من العلماء. فقوله رضي الله عنه لا يخرجه من دائرة أهل السنة، ولذلك انظروا إلى تلطفهم معهم، قالوا يعني هم أغلظوا عند الرد، أغلظوا عليهم القول حقيقة، لكن عند الحكم عليهم يقولون مرجئة الفقهاء، يعني يقيدونه الأمر معرفة لمنزلتهم في العلم وفي الفقه. لكنهم كما قلت في الدرس هم وقعوا في هذا الخطأ، وقعوا فيه متأولين، لأن هناك نصوص حقيقة مشكلة، يعني أنا لم أسقها لكم لأن هذا ليس موضع سوقها وذكرها وليس هذا مستوى ذكرها، لأنها قد تشتت الأذهان. فهناك نصوص قد تشكل حقيقة في مسألة الإيمان، يعني الذي يقرأها يقول هذا يدل على أن هناك من ليس في قلبه شيء من الإيمان يدخل الجنة، وأن هناك أدلة على أن الذي لا يعمل شيئا يدخل الجنة، وهي أدلة قد تشكل حقيقة لمن لم يتأصل في العقيدة ولم يعرف أدلة ولم يعرف شبهات ولم يعرف الردود ولم يعرف كلام العلماء ولم يلاصقهم أو لم يلاصق كتبهم ولم يراجعهم، قد تشكل عليه، فقد أخطأ فيها أئمة، فما بالك بعامة الناس. لأجل ذلك لا يصلح ذكر هذه المسائل في مثل هذه الدروس، لكن حقيقة تأولوا بعض الأدلة، لا أستطيع أن أقولها حتى لا تكون شبهة لبعضكم، لكن تأولوا أدلة، فاعتذر لهم العلماء بذلك. وسؤالك فردي عليهم بما قلت أو أوسع من ذلك تجدينه بإذن الله تبارك وتعالى مبسوطا. وهل الإرجاء من البدع المكفرة؟ الإرجاء درجات كما قلنا، فأعلاه وأغلظه وأخبثه قول الجهمية، والجهمية منهم غلاة، وغلاة الجهمية من أهل العلم من كفرهم، وقولهم كفري إذا قاله العبد واعتقده لا شك في كفره، لكنهم درجات كما قلنا، الكرمية أهون منهم، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول باللسان، هؤلاء لا يكفرون بذلك. وكما قلت بل أصلا هؤلاء الفقهاء والمجتهدون لا يخرجون من أهل السنة أصلا، وإن سموا مرجئة فقهاء فمن باب تلقيبهم عند ذكر المسائل العلمية بما عرفوا به، وإلا كما قلت فإنهم في سائر أبواب العقيدة وأصولها وافقوا أهل السنة، بل في سائر مسائل الإيمان الأخرى غير هذه المسائل التي خالفوا فيها وافقوا، يعني في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث مسائل تأولوا وأخطأوا، أما في باقي المسائل وافقوا، لأجل ذلك اعتذروا لهم ولم يكفروهم. ولا أعلم أن أحدا من العلماء الجهابذة المعروفين بالعلم وبالفضل كفر أبا حنيفة كما قلت، إلا من شذ ولا عبرة بكلامه، والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن أكون وفقت الإجابة، وإن كان عندي أكثر من هذا في الجواب لكني أتحفظ على ذكره كما قلت، لأني أخشى أن يكون بعض الكلام مما لا تدركه عقول من يسمعونني فأسيء بسبب ذلك بدل أن أحسن، فأكتفي بما قلته وإن شاء الله أرجو أن يكون فيه كفاية. السلام عليكم، بارك الله فيكم، هل يوجد منافقون مذكورون، لا أدري الكلمة، مذكورون في القرآن في زماننا هذا؟ لم أفهم السؤال، يعني هل القرآن ذكر عن شيئا عن منافقي زماننا؟ لا أدري هذا، لكن أو يقصد هل هناك من أهل زماننا من هم منافقون تنطبق عليهم صفات النفاق؟ إن كان هذا المقصود والله أعلم فأكيد، بل لعلنا في هذا الزمان عندنا من المنافقين من هم أشد وأغلظ نفاقا من منافقي الصدر الأول، لأن منافقي الصدر الأول لعلهم كانوا ويظهرون إيمان وبطن الكفر، وكانوا يذكرون ويصلون ويصومون ويزكون نفاقا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أما منافقو هذا الزمان فهم أشر وأخبث، فلا صاموا ولا صلوا ولا تركوا من يصوم ومن يصلي، وعلى رأسهم العلمانيون، لا شك أن هؤلاء يتنزل كثير منهم، لا أقول يتنزلون جميعا، يتنزل كثير منهم بمنزلة المنافقين، فحينما يتكلمون يظهرون أنهم مسلمون وأنهم يحبون الإسلام وأنهم تربوا في بيئة إسلامية وأنهم قرأوا القرآن ولا أدري ماذا، ولكنهم يحاربون الله ورسوله ودينه وكتابه وسنته كما لا يحاربها أحد، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا القدر بإذن الله، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا وإياكم فيه إلى حسن الصيام والقيام وإلى الأعمال الصالحة وأن تكون خالصة صوابا، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.